سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سبحانك ربنا لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله عز وجل واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إخواني معشر المسلمين، مرحبا بكم في لحمد الله عز وجل وفي بيت من بيوته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله إياكم من عمال المساجد أمور واردة، كما سأل تبارك وتعالى أن يشفع ربنا موتى المسلمين وأن يرحم موتانا موتى المسلمين وأن يغفر لوالدينا ولمن كان له فضل علينا هو ولي ذلك والقادر عليه. درسنا في هذا اللقاء إن شاء الله تكملة لما قلنا قد بدأناه في الدرس الماضي، ونحن نتكلم عن علوم الهمة وحديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث المرأة العجوز، عجوز بني إسرائيل. كنا قد ذكرنا شرحا للحديث، ثم بينا الهمة ومعناها والأدلة على علوم الهمة من الكتاب ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ووقفنا عند ضرب بعض النماذج على علوم الهمة في صفحة 166. يقول الشيخ: من أجل هذا حرص السلف الصالح رضوان الله عز وجل عليهم على علوم الهمة والتنافس فيها. فنادى ربيعة بن كعب، ربيعة بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، ذكرنا علوم همته في اللقاء الماضي لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا ربيعة سلم وأعطيك. كلمه فقال له: سلم وأعطيك. فقال له ربيعة: أنظرني حتى أنظر. ثم في نهاية المطاف قال له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألك مرافقتك في الجنة. فانظر أخي الكريم إلى علو همة ربيعة بن كعب وبناءة همة الأعرابي الذي ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الحديث لما طلب لنفسه راحلة بركبها وطلب أعنزا لزوجته. كذلك ذكر الشيخ من النماذج في علو همة، قال: وهؤلاء الفقراء من المهاجرين الذين طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأمرهم بأمر يدركوا به الأغنياء الذين ينفقون، فأمرهم بالتسبيح والتحميد والتكبير، وحديثهم في الصحيحين من حديث أبي هريرة، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. نحن نعلم أن هؤلاء الفقراء جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله ذهب أهل الدستور بالإيه؟ بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولكن الأغنياء فاقوا الفقراء في أنهم يتصدقون بفضول أموالهم، فحثهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم وعلمهم أن التسبيح والتحميد والتكبير عليهم، أن يسبحوا الله عز وجل ويحمدوا الله عز وجل ويكبروا الله عز وجل عقب الصلوات. فإذا بالأغنياء يفعلوا كما فعل الفقراء، طبقوا هذه السنة. فجاء الفقراء من النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد فعل الأغنياء كما فعلنا وذكروا الله كما ذكرنا. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. فالشاهد إخواني معشر المسلمين علو الهمة عند الفقراء، عند فقراء المهاجرين. لما مضوا إلى إخوانهم الأغنياء فوجدوهم يجتهدون في رضا الله عز وجل وفي تحصيل الأجر والثواب، فأرادوا أن يفعلوا شيئا حتى لا يسبقهم الأغنياء. كذلك من النماذج إخواني معشر المسلمين عكاشة أو عكاشة بن مسلم رضي الله عنه وأرضاه، الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعله مع الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم بعدما سأل عكاشة النبي عليه الصلاة والسلام قام رجل من القوم وقال يا رسول الله ادعو الله أن أكون إيه منهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها إيه عكاشة، سبقك بها عكاشة. فعكاشة بن مصر رضي الله عنه كان سباقا إلى سؤال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لهمته رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا أحد الصحابة الذين آمنوا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ودخل مع النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى الغزوات، فلما انتصر المسلمون وأفاء الله عز وجل عليهم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه عطاء كما يعطي المسلمين، فقال هذا الرجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على هذا اتبعتك، ما على هذا اتبعتك، إنما اتبعتك على أن أضرب هاهنا بسيف فأقتل فأدخل الجنة، فأدخل الجنة. انظر إلى علو همته، لا يريد شيئا من أعراض الدنيا التي لو نظرنا الآن إلى واقعنا لوجدنا أن كثيرا من الناس تركوا السنة وتركوا الالتزام وداسوا على الدين ولم يطبقوه من أجل عرض زائل من أعراض الدنيا. أما هذا الرجل تأتيه الدنيا، ومن الذي يأتيه النبي عليه الصلاة والسلام بعضا من الأموال أو بعضا من العطاء، فلو أخذه حلال له، حلال له، ومع ذلك يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ما على هذا اتبعتك، إنما اتبعتك من أجل أن أضرب بسهم هاهنا فأقتل فأدخل الجنة. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام إن صدق مع الله صدقه الله، وحقا كان الرجل صادقا مع الله عز وجل، فاستشهد، استشهد حتى بعد موته. قال نبينا صلى الله عليه وسلم أهو هو يعني إيه؟ يعني المكان ما أشار، مطرح ما وضع يده، جاءه السيف أو جاءه السهم، أهو هو؟ قال نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صدق مع الله فصدقه الله، صدق مع الله فصدقه الله. أيضا من النماذج إخواني معشر المسلمين نموذج عالي للمرأة المسلمة، وهي المرأة السوداء، وحديثها في الصحيحين عن عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه قال لابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة، امرأة من أهل الجنة، هو يريد امرأة من أهل الجنة وهي تمشي على إيه؟ على الأرض، وهي تمشي على الأرض. فعلو الهمة ليس خاص بالرجال، حتى لا تظن الأخت المسلمة أن علو الهمة وأن الدين دي للرجال وللنساء، لا، المرأة المسلمة ينبغي كذلك أن تكون عندها علو الهمة. فقال ابن عباس لعطاء بن أبي رباح ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت بلى. قال هذه المرأة السوداء، تبني ذكرها بالمكان يقول له هذه المرأة خلاص، ما هو قدامه يعني المرأة قدامه، يقول له مثلا هذه المرأة، يشير له عليها هذه المرأة من أهل الجنة خلاص. فما لو انتقلش على بين اللي هي سوداء وغيره، ليه سوداء؟ يا لو انتقي ده ما فيش داعي خالص، ما هيقول له هيقول له سلمان و... لا هو عقل. اتفضل. هو عاوز والله اعلم. نعم ماشي ماشي اتفضل. لكم على منكم كافر، ده اثنين مره من المسلمين، والنبي عليه الصلاه والسلام اراد ان يبين للمسلمين النظره السطحيه والنظره العميقه، وماش عندك نظره لا للمسلمين. كذب ولا كذب؟ ربما الله اعلم. ماشي هو الشاهد ماشي. هي كده. قال المرأة السوداء حتى نعلم اخواني معشر المسلمين الا تستصغر اي انسان كائنا من كان. ما تستصغرش حد. انت ربما ترى شخص في نظرك ان هو بسيط وعادي، ولكن عند الله ايه؟ عظيم. وعند الله عظيم. فلا تقول هذا فلان ده ولا حاجه، ده مش اخ، ده اخ لسه ملتزم اول امبارح. وانت اول امبارح ده ممكن يكون احسن منك، احسن مني. فلا تزكوا انفسكم، هو اعلمهم بما ايه؟ بما يتقى سبحانه وتعالى. فينبغي علينا الا نزدري احد من الناس، ما تزدريش اي شخص. ولا الاخت المسلمه تزدري اي امراه. لا، نتقي الله عز وجل. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف فادعو الله لي، فادعو الله تعالى لي. جاءت تطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله لها. يدعو الله لها بالإيه؟ اللي هو تعالى وغير دي الشفاء، لان هي مريضه بتصرع تقع على الارض وتتكشف. فادعو الله لي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يدلها بشيء افضل من شفاء. يعني هي جاءت تطلب الشفاء، ولكن النبي عليه الصلاه والسلام يزرع في قلوب الصحابه رجالا ونساء العلا وعلو الهمة. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صغرت ولك الجنة، إن شئت صغرت ولك الجنة. شوف حتة ولك الجنة دي، ما قالهاش إن شئت صغرت وإن شئت دعوت الله لك أن يشفيك، لا لا، إن شئت صغرت ولك إيه؟ جنة. كلمة الجنة دي الصحابة ساعة ما كانوا يسمعوا الجنة خلاص يضحوا بكل غال ونغيس من أجل الإيه؟ الجنة. الهدف، الهدف الأساسي في سعي الصحابة وسلفنا الصالح في حياتهم الدنيا، الهدف الجنة. عاوز الجنة، عاوز الجنة بجد واجتهاد وصبر وعمل، مش بالكلام، مش بالكلام. فقال لها ان شئت صبرت ويكون الجزاء الجنه. دي برضه بتعلمنا احنا كدعاء او كاخوه او كملتزمين، ما تيجي تبين لاحد من الناس بعض السنن بين له الثواب، تبين له بعض الامور في اثنين بين له الجزاء، تبين له الجزاء انه ينتظر عند الله عز وجل. متمسك بالسنه يشرب من الحوض، المخالف يمنع من الحوض، وهكذا. فقال لها ان شئت صبرت ولك الجنه وان شئت دعوت الله تعالى ان يعافيك. اذا نبينا صلى الله عليه وسلم لم يرفض لها طلبا، ودي كان عد عليه الصلاه والسلام. ما سئل عن شيء قط فقال لا عليه الصلاه والسلام، ابدا عليه الصلاه والسلام. ان كان معه اعطى وان لم يكن معه وعد بالعطاء. هي تسأله أن يدعو الله لها وهو يخيرها، بين أن يدعو الله لها أن يشفيها ويعافيها، وبين أن تصبر وتحتسب ويكون الجزاء الجنة. طب النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى الأفضل ولا لم يرشدها إلى الأفضل؟ أرشدها إلى الأفضل وإلى الأكمل، والى الاحسن صلى الله عليه وسلم، مع ان النظرة السطحية بتاعتنا تقول الشفاء، عشان برضه فيه درس لنا ان الانسان يكون مبتلى ربما يكون الخير لك في ابتلائك، في فقرك، في ضعفك، في مرضك، انت لا تدري، انت لا تدري، ربما لو شفاك الله او عفاك الله او اغناك الله لارتدت على عاقبته، فانت لا تدري. فاختر ما اختاره الله لك، فاختر ما اختاره الله عز وجل لك. نعم. قال: لا، ان شئت صبرت ولك الجنه، وان شئت دعوت الله تعالى ان يعافيك. فقالت: اصبر. جنه، جنه، جنه يا اخواني لا يعجبها شيء. ليه؟ تصبر ايام معدوده في الدنيا، ثم يكون الجزاء الاوفى في الاخره. قالت: اصبر. ولكنها قالت: يا رسول الله، اني اتكشف، فادعو الله لي الا اتكشف. فدعا لها، لم يدعو لها بالشفاء اللي هي جاء اصلا منين؟ من اجله، انما دعا لها بألا تتكشف، لانها امراه حيه، امراه ستيره، امراه تستحي. فين النهارده النساء المسلمات والرجال؟ فين الحياه النهارده؟ وامراه تستحي من شيء يحدث منها رغما عن انفها، مش بمزاجها، يعني هي مش ماشيه مشمره للثوب، لا، بتكشفه بقلبها، لا، ده امراه بتقع على الارض ويصيبها نبات صرع، يعني غض العلم، ومع ذلك تخاف على لحمها وتخاف على جسمها وهي فاقده لايه؟ لوحد. شوف انت تاخد من الحديث ده كل ما اريد ان اتكلم عن الحياه، هذا الحديث ده عظيم، عظيم جدا، عظيم جدا، لتجد الفارق الكبير جدا والبون الشاسع العظيم بين نساء اليوم ونساء الصحابة. ونساء الصحابة امرأة تستحي وهي مصروعة من أن تكشف، من أن تكشف، ودي ربنا من عليها بصحة وعافية، ومع ذلك تتغذى. فنسأل الله سبحانه وتعالى الستر والعافية. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتكشف. أيضا من القصص في علو الهمة قصة جئت بها لراوي الحديث اللي هو سيدنا مين؟ سيدنا أبو موسى الإيه؟ الأشعري. الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لعم أبي موسى اللي هو اسمه أبا عامر، دعا له فقال: اللهم اغفر لعبدك او لعبيدك ابي عامر حتى رايت، ابو موسى بيقول حتى رايت بياض ابطيه، من شده الايه؟ رفع يديه واستغاثته ودعائه. وهذا كان ديدا النبي عليه الصلاه والسلام، اللجأ والتضرع الى الله عز وجل. طب ايه قصة أبو عامر؟ أبو عامر هو عم أبو موسى الأشعري، أسلم معه وآمن معه، وكان محاربا مجاهدا في سبيل الله عز وجل، فتتبعه رجل وقتله، كان الرجل ده فارس. فلما قتل أبو عامر الرجل اللي قتله، ذهب أبو موسى الأشعري خلف من قتل عمه وبارزه وقتل. يبقى مين اللي قتله؟ أبو موسى الأشعري قتل من قتل إيه؟ عمه. بعد ما انتهت الغزوة بانتصار المسلمين ورجعوا للنبي عليه الصلاة والسلام وعرف بقى النبي عليه الصلاة والسلام إن أبو عامر مات، فدعا له. اسمع بقى اللي هي الشاهد في القصة في علو الهمة. فقال أبو موسى الأشعري ثم قال: اللهم اجعل يوم، ده لسه من كلام النبي عليه الصلاه والسلام، يبقى بيقول: اللهم اغفر لعبدك ابي عامر، قال: حتى رايت بياض ابطيه، ثم قال: اللهم اجعله يوم القيامه فوق كثير من خلقك. بدعي له كمان يوم القيامه نبقى فوق كثير من خلقك. يعني هو في الدرجات الايه؟ العلى، يعني في الفردوس الاعلى. هنا بقى تظهر همة أبو موسى الأشعري. فقلت ولي يا رسول الله. هو لقى الباب مفتوح بقى أهو وبيدعي لعمي إيه؟ فانتهى من الدعاء لعمي قال له بقى ولي، يعني اعمل إيه؟ ادعي لي أنا كمان. فقلت ولي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيدعو لي؟ فقال اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. برضك أنت لو نظرت لدعاء النبي عليه الصلاة والسلام تجد في القمة في علو الهمة عليه الصلاة والسلام. دعاله أهم شيء دعاله بمغفرة الذنب، ودعاله أنه يوم القيامة يدخله ربنا عز وجل مدخلا كريما. نعم. قيل لحاتم الطائي، عارفين حاتم الطائي يا اخوانا؟ حاتم الطائي مات على كفر اهل الاسلام، الكفر، لانه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. قيل له لم اتلفت مالك؟ ما كان عنده علوم همه جامد. بيسالوه لم اتلفت مالك؟ قال طلبا للذكر الحسن. انا عاوز الناس يذكروني بالخير، بالذكر الحسن. هو خد الذكر الحسن فين؟ في الدنيا، ولكن في الاخره ليس له في الاخره من ايه؟ من نصيب. على عكسه تماما، رجل اراد ان يذكر ولكن مش عارف يذكر ازاي، فذهب الى بئر زمزم وبال في ماء زمزم. بارك مثلا، فسئل في ذلك لما فعلت ذلك؟ قال اردت ان اذكر ولو باللعنات، بس برضك الناس ايه؟ تذكرني ولو باللعنات. فانظر ده كافر وده كافر، بس هو عشان عنده علو همه قد ايه، وده خسيس الهمه لدرجه عجيبه. اذكر بس حتى لو باللعنات، بس الناس يتكلموا عني. إخواني معشر المسلمين، بقي أن نذكر ما يؤخذ من الحديث. هذا الحديث إخواني معشر المسلمين فيه فوائد كثيرة. واحد، حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام. دي خدناها منين يا إخواننا؟ حسن الخلق من أن هو أراد أن يثيب من؟ يثيب الأعرابي، يكرمه كما اكرم النبي عليه الصلاه والسلام. وهذا ان دلت انه يدل على حسن خلق النبي عليه الصلاه والسلام. الامر الثاني، اكتب اثبات معجزتين ليوسف عليه السلام بعد موته. حديثنا في اثبات فائدتين معجزتين لسيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بعد موته. الأولى عند نسيان بدنه ضلوا الطريق. سيدنا موسى واخد قومه رايحين بيت المقدس ضلوا الطريق لأنهم نسيوا نسيان بدن سيدنا يوسف. الثانية عند إخراج بدنه من قبره أضاء لهم الطريق ووصلوا بسلام. الفائدة الثالثة، ضرب الأمثال يقرب المعلومة، ودي مهمة جدا يا إخوان، بالذات في أسلوب الوعظ والخطاب. القرآن الكريم مليء بالأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا الإيه؟ العالمون. ضرب المثل مهم جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لقى الأعرابي عنده خسة في الهمة، بقول له اسأل أنت عاوز أديهولك أعطيهولك. طب اسأله بقى الفردوس الأعلى، قول بس أنا أكون معاك في الجنة. يقول له انا عاوز اكل اكله وعاوز اركب الدبه والعنز لمراتي الهبه، دي همه؟ في شيء تطلبه من سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام؟ راح ضارب المثل مباشره بالمراه الايه؟ العجوز في علو همتها رحمها الله. وكيف انها طلبت ان تكون مع موسى كريم الله في الجنه. الفائده الرابعه اكتبها مش موجود، وجوب العمل. الحديث ده مهم يا اخواني، وجوب العمل بالوصية، فالوفاء بالعهد من الإيمان. وجوب العمل بالوصية، فالوفاء بالعهد من الإيمان بشرط أن تكون الوصية شرعية، بشرط أن تكون الوصية شرعية. أي إنسان فينا المفروض يكتب وصيته أول ما أنا يموت أو الإنسان يموت، بنشوف عليه دين نسدده من ماله. انت هنا ما معلوش دين او سددنا الدين، نشوف الحاجه الثانيه مباشره الوصيه قبل ما نقسم الميراث، ننفذ الوصيه اذا كانت شرعيه. بعد الوصيه بقى يبقى نقسم الايه؟ الميراث. دي بتيجي في المرحله الثالثه. فوجوب العمل بالوصيه، فالوفاء بالعهد من الايمان بشرط ان تكون شرعيه. ولعل سائل يسال، طب هو نقل الجثمان ده أمر شرعي على عهدهم وفي شريعتهم؟ دي أمر عام بالنسبة لنا احنا بقى، دي على حسب الايه؟ المصلحة. يعني مش في كل وقت واحد ينقل الميت، أنا ممكن أنقل الميت من قبر لقبر لو اقتضت مصلحة الميت كده. يعني أنا دفننا ميت في مكان، هذا المكان بعد يوم أو يومين لقينا نشع مية، أتركه ولا أنقله؟ أنقله. ماشي. الامر الخامس اخواني معشر المسلمين مما نستفاد من الحديث، حث النبي عليه الصلاة والسلام على علو الهمة، بيحثنا على علو الهمة عليه الصلاة والسلام. الامر السادس إيثار الصالحين الجنة على غيرها، واللي بينته المرأة السوداء والمرأة العجوز صاحبة الحديث، إيثار الصالحين الجنة على غيرها. طالما الجنة يبقى لا يعدلها شيء، خلاص. ولذلك كل الصحابة عند الجهاد يتذكروا الجنة، يضحي بكل غال ونفيس، يضحي بالمال من أجل الجنة، يضحي بالروح وبدمه من أجل الجنة. الأمر السابع مكانة أهل العلم، لأن موسى عليه السلام سألهم أولا عن سبب ضلالهم الطريق. سأل مين؟ أهل العلم، تدلوه على المرء العجوز. السبب الثامن أو الفائدة الثامنة، الجاهل همه الدنيا. الجاهل الذي ليس عنده من العلم شيئا جل همه وكل همه الدنيا ومتاعها، والعالم او طالب العلم همه الاخره ونعيمها. يبقى شتان شتان بين هذا وهذا، الجاهل يريد الدنيا ومتاع الدنيا، والعالم يريد الآخرة ونعيم الآخرة. وللآخرة خير لك من الايه؟ من الأولى. الأسئلة إخواني معشر المسلمين، وكما ذكرت وأذكر لأن هذا الحديث مهم. الأسئلة، السؤال الأول من هو راوي الحديث؟ اذكر نبذة مختصرة عنه. وما اقول نبذة مختصرة انا مش اذكر اسمه، لا اذكر تعرف عنه. يعني اصل واحد يقول لك ما يقول السؤال في الاختبار اذكر نبذه مختصره عن راوي الحديث، يروح كاتب عبد الله بن خلف ابو موسى الاشعري رضي الله عنه، دي مش نبذه، انت كده ذكرت الايه؟ الاسم فقط. نعم؟ بعض الفضائل ما تعلمه عنه. السؤال الثاني، حثنا الاسلام العظيم على علو الهمه، اذكر الادله من القران والسنه على ذلك. حثنا الاسلام العظيم على علو الهمه، اذكر الادله من القران والسنه على ذلك. السؤال الثالث، اذكر بعض النماذج على علو الهمة من خلال ما درست. وده نقطة مهمة يا اخوانا، لما تيجي يطلب منك ذكر قصة او واقعة، طبعا الحمد لله معلومات كثيرة بفضل الله عندكم يعني، ربنا يبارك فيكم جميعا، ولكن في المادة لما نقول اذكر قصة او واقعة يبقى من خلال ايه؟ نعطيه في هذا الميكروفون بس مش من الخارج، ماشي؟ اذكر بعض النماذج على علو الهمة من خلال ما درست، مخير من خلال ما درست. السؤال الأخير، اذكر ما يؤخذ من الحديث. اذكر ما يؤخذ من الحديث. برضك من الفوائد يا اخوانا، دي مش مالهاش دعوه، مش هتيجي في الامتحان. الشيخ عائض القرني حفظه الله ومتع المسلمين بطول حياته في كتابه القيم الفريد لا تحزن، بيقول ايه؟ بيقول ولا تغلط فتخلط بين كبر الهمه والكبر. دي امر مهم، هو مش هيجي حتى في الامتحان ولا في الاسئله. بيقول لك لا تغلط فتخلط بين كبر الهمه والكبر، فبينهما من الفرق كما بين السماء ذات الرجع والارض ذات الايه؟ ذات الصدر. كبير جدا كبر ان انا اكون متكبر على الخلق بالعلم او متكبر بالمال او بالجاه او بالسلطان ونافق نفسي عن الناس، والكبر بطر الحق وغمط الايه؟ غمط الناس او غمط الناس. واخد بالك؟ اما علو الهمه ان انا همتي تبقى عاليه، دي مالهاش دعوه بايه؟ دي مطلقه. شتان شتان بين علو الهمه والكبر. بالنسبه بقى يا اخوانا كده انتهينا بفضل الله عز وجل، وحتى ان احنا نخفف على اخواننا هو الدرس ده اخر درس ان شاء الله. يعني احنا كده بالنسبه لنا كده يا اخواننا الكتاب 30 حديثا، مش كده؟ درسنا بالشرح وبالبيان كم حديث؟ 13، ماشي؟ عشان انا بقى الاسئله انا هفتكر الاسئله. ماشي يا عم، هناك احاديث طويله جدا، فنرجو تعديل الاحاديث اللي قبلت سنتين مع المبارك. ان شاء الله الاحاديث اللي هتم عن ذلك كله، وايضا تخفيف الاسئله الجمع على كل حديث، والتي تستوي الحفظ الكثير والكثير. ما هو ده المطلوب من احنا. واخد بالك؟ ماشي، احنا والله خففنا ما استطعنا الى ذلك سبيلا. بنقول الكتاب كم حديث يا اخوانا؟ 30. احنا من بدايه الدوره قلنا الكتاب المفروض الاحاديث ايه؟ تحفظ بقدر المستطاع، تمام؟ طب الاحاديث اللي احنا ما شرحناهاش خالص، مش اللي منها اسئله زي سؤال. كلام واضح يا اخوانا اللي انا اقوله برضك عشان من اجل التخفيف. جاي سؤال، والسؤال عباره عن ثلاثة نقاط، يعني ثلاث أسئلة، ألف ب ب، جايب سؤال من كل 10 أحاديث سؤال، حديث هتكتبه نصا، ما أنا مش هنمتحن بقى شفوي، مش هنقدر نمتحن الكم الهائل ده والأخوات، لا، واخد بالك؟ فأنا عشان نمتحن نشوف أنت حفظت ولا ما حفظتش، هيبقى في سؤال هيدل على أنك حفظت ولا ما حفظتش، تمام؟ اللي هم ال 30 إيه؟ حديث. أنا جايب سؤال اللي هو الاولاني، هتلاقيه كده ا و ب و ج، السؤال الاولاني اللي هو الواو وواو جيم، كل 10 احاديث جايب حديث، يبقى العشرة الاولانيين جايب منهم ايه؟ حديث. العشرة الثانيين حديث، العشرة الثالثين ايه؟ حديث. المتن فقط تذكروا نصا من الراوي لحد التخريج فقط، وبرضه من اجل التخفيف فعلا عامل كده، مش جايبه طويل. يعني انت عارف حاجه اكتر من كده؟ اقول لكم الحديث مش يعني انت هتدور على العشر احاديث، خد بالك مش بالتيسير خالص اهو. العشر الاولانيين جاي حديث، خلي بالك الاحاديث الثلاث اسئله الاولانيين دول اللي هو الجواب الاولاني من الاحاديث اللي احنا ما ايه؟ ما شرحناهاش، كلام هو ما شرحناهاش، ما هو الامتحان ده اللي هيرك عليه بقى، ده الاداب، ده اللي هيبين الطلبات. العشر احاديث الاولانيين سؤال، العشر التانيين سؤال، العشر التالتين سؤال، تمام؟ من اجل التخفيف راعينا بفضل الله عز وجل ان الثلاث احاديث دول مش طوال. واضح الكلام؟ يبقى الاخ اللي بعت السؤال جاوبنا على ايه؟ على السؤال، خلاص؟ يبقى الاحاديث اللي انت ما اتشرحتش لك هي دي اللي جايه لك فيها الايه؟ الاختبار. عباره عن كم سؤال هتتسال فيهم؟ ثلاث احاديث ومش طوال. خلاص يا اخوانا؟ وبفضل الله عز وجل فيهم واحد الكل حافظه ميه، وواحد نص ونص، واحد امرنا الى الله. بس ده في نقطه مهمه معلومه برضك عشان تسهل عليك حفظ الاجابه على السؤال ده بالذات، خلي بالك من عناوين الاحاديث العنوان. اي حديث كده بتبص تلاقي ايه؟ فضلت الشيخ عامل له عنوان، لا علو الهمه، خد بالك؟ لان انا هاجي مثلا اقول لك من اشراط الساعه من كذا، العنوان ده العنوان ده انا عاوز اقول لك الحديث اقول لك ايه؟ واخد بالك؟ فانا اقول لك اخته الحديث الذي يذكر كذا، خلاص؟ ماشي؟ ادي السؤال الاولاني خلصت منه. طيب بعد كده يا اخواننا ده سؤال اساسي رقم واحد. بعد كده ان شاء الله هل نديكم اسئله اختياري ولا اسئله الزامي؟ طبعا الاختياري هتطلع مني عين مين؟ اللي بيصح. فطبعا ان شاء الله طبعا الان خفف الله عنكم هنعملها الزامي. ماشي؟ انا كنت كتبت سبع اسئله، ده سؤال منهم هحذف سؤال وهم هيبقوا ست اسئله ان شاء الله. هم الامتحان. هم الامتحان، واخد بال حضرتك؟ بالنسبه يا اخوانا للاسئله واللي هجاوب عليها سواء الاخوات او الاخوه في الماده بتاعتنا في الحديث مش هيجيب الدرجه المطلوبه الا اللي حضر. اللي حضر مش اللي ذاكر من الكتاب، اللي حضر. لان اصلا الدوره كان من شروطها نسبه الايه؟ الحضور. طب انا هعرف ازاي اللي حضر واللي ما حضرش من خلال الايه؟ الاجابه. يبقى لا يلومن الا نفسك. ماشي، ما هو دايما واحنا طلبه حتى في الجامعه كان الدكتور بتاعنا ومشايخنا يقولوا لنا كده، انت هتجاوب في الامتحان. كان يقول لك انك تيجي تجاوب لي، كان شيخ انا معلمنا كان يقول لي في الدعوه، كان يقول لي انك تيجي تجاوب بين لي ثلاث حاجات. بين لي انك حاضر في المحاضره، حاضر في المجتمع، حاضر في الامه. يعني هتبين انت بتكتب اهو، انا مش بطرش كلام بكتبه، انا مش حاضر كده. لا ده ما ينفعش. لا ده انت بتبين لي وانت بتكتب انك راجل حاضر في المحاضره. حاضر. لازم يبقى في سؤال كده جاي ما مش من خلال الشرح، مش انت بتكتب ورايا؟ اللي بيكتب هيلاقي الاختبار اسهل من السهوله. اسهل من السهوله. واخد بالك اخي الكريم؟ اللي ما بيكتبش بقى خلاص هو حر، هو ما تهاون، هتعمل له انت ايه بقى؟ وبعدين ولا سؤال جاي الا لما انا قايل لك عليه. كل مش انا مالي الاسئله؟ كلها انا مقايل عليها. طبعا لو انتوا حضرتوا يا اخوانا من الاول تبصوا تلاقوا كان نسبه الحضور في الاول كانت ايه؟ عاليه. نسبه الحضور في الاخر كانت ايه؟ متدنيه. ومن اجل ذلك واخد بالك؟ من اجل ذلك اخي الكريم معظم الاسئله مش من الاحاديث الاولانيه. واخد بالك؟ معظم الاسئله من الايه؟ مش من الاخرانيه برضه. واخد بالك انت؟ يعني والله لو اقول لكم الاحاديث وانتم تجاوبوا عليها بس مش هينفع. واخد بالك اخي الكريم؟ فاحنا ان شاء الله باذن الله السؤال الاولاني احنا بنيناه، السؤال الثاني نظامه كالاتي، بنقول السؤال رقم 2 اذكر حديث كذا اللي هو العنوان. خد بالك؟ وبعدين اقول لك اذكر نبذه مختصره عن راوي الحديث. جيم اذكر اسباب كذا والعلاج كذا. اذكر ما يؤخذ من الحديث. ده كل الاحاديث كده. اذكر الحديث الذي يحث على كذا. واخد بالك؟ والاحاديث اللي احنا طولنا فيها مهمه. الحديث اللي خدت مع حضرتين من مهم. انا بقول ايه؟ مهم. خلاص بقى. في حاجه صعبه؟